أبى الظالمون إلا كفورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابة الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين تأويل الجاهلين وتحريف الضالين. قال الله جل جلاله: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وضرب لهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. الجواب والكلام هو لأولئك الكافرين الذين أمر الله ملائكته بأن يسحبوا على وجوههم إلى النار عميا وبكما وصما جزاء كفرهم بآيات الله ودين الله وما أنزل به الوحي وأنزل به القرآن الكريم وما زعموا وقالوه أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. يستنكرون ويستعظمون ويستغربون أن يعيشوا بعد الموت وأن يبعثوا يوم القيامة بعد أن أصبحوا عظاما نخرا ورفاتا ترابا رمادا. فقال الله جل جلاله لهم: أولم يروا؟ استفهام إنكاري تقريعي توبيخي. يوبخهم الله ويقرعهم بأن هؤلاء ألم يروا إلى هذه السماوات العلى وإلى هذه الأرض وما في خلقها من كبر وعظام وما فيها من غرائب وعجائب من أفلاك ثابتة وكواكب متحركة وجبال راسيات وبحور متلاطمات وخلق من خلق الله في هذا الإنسان العاقل خليفته على الأرض إلى كل ما في السماوات العلى والأراضين السفلى. هذا الذي خلق هذه الأشياء ألم يخطر ببالهم يوما بأن من قدر على ذلك هو قادر على أن يخلق مثلهم على ضآلة خلقهم وضآلة أجسامهم وذلك أهون عليه والكل هين عليه جل جلاله. فهؤلاء الله يخاطبهم بمنطق العقل بمنطق الفكر بأن يعوا وأن يفكروا زمنا قليلا قبل أن يبعثوا كفرة مشركين ويكونوا قد فاتهم الوقت والأوان ولا تنفعهم إذ ذاك توبة ولا تنفعهم رجعة ولا تنفعهم أوبة لله. ألم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم؟ ألم يروا رؤيا بصيرة؟ ألم يروا رؤيا دليل وبرهان وسلطان وبينات أن الله الذي خلق ما تراه أعينهم وتراه بصائرهم من هذا الخلق العظيم الكبير وما عليه من غرائب وعجائب أن الله الذي خلق ذلك أيعجزه جل جلاله؟ أيعجزه أن يعيد هذا الخلق؟ وقد خلقه قبل ولم يك شيئا، خلقه من عدم، أيعجزه أن يعيده وقد خلقه وسبق أن كان له وجود وكيان بعد خلقه من العدم؟ قال تعالى: وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. هؤلاء الذين يصرون على الكفر والعناد، الله ضرب لهم أجلا، الله رتب وعوعد بأجل محسوب عنده، معلوم عنده، بأنهم يموتون بأجل ويبعثون بأجل، ولكنهم أمهلوا لعلهم يفكرون ويعون، فيتوبون يوما ويقولون: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أما هم لا يزالون على إصرارهم في الكفر والجحود، فلينتظروا الموت الذي ينكرونه بأنه لا حياة بعده ولا بعثة بعده ولا حساب ولا عقاب ولا جنة ولا نار، وسيردون فيعلمون. وجعل لهم أجلا زمنا أجل عنده، علم عنده، معين عنده. وكما نرى ونعيش في هذا الواقع، كل منا له أجل يحيا فيه كما جئنا فرادى لهذا العالم، ولكل منا أجل بالغ سيموت فيه ويعود إلى الله، إلى الفناء ريثما يعيده مرة ثانية. وكما كان الوعد والأجل المضروب لولادتنا ثم لموتنا، كذلك هناك أجل مسمى عند نحيا فيه ونبعث لنقدم الحساب عن جميع أعمالنا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. ما هم منكروه سبقا أنكره قبلهم، ولكنهم مع ذلك بالغوا وسيردون فيعلمون. وأبى الكافرون وأبى الظالمون إلا كفورا. الظالمون الكافرون، الظالمون لأنفسهم بالكفر وبالشرك وبالتعالي على أنبيائهم وبالعناد والجحود الذي أصروا عليه. هؤلاء الظالمون الذين أبوا وعندوا إلا الكفور والجحود، كفروا ربهم وكفروا نبيهم وكفروا الحق فجحدوا فلم يؤمنوا به. قال تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. يا هؤلاء، يا أيها البشر، جبلتم على البخل، جبلتم على الخسران، جبلتم على الجزع. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فالإنسان بفضرته قتور بخيل، وإذا مسه الشر جزوع مال يائس كال، وإذا مسه الخير ورزق الخير بخيل منوع من العطاء ومن الكرم إلا المصلين، إلا المؤمنين. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. وهكذا الإنسان حيوان يمشي على رجلين، وهكذا عند الفلاسفة وعلماء اليونان، سواء منهم من وحد ومن أشرك، أن الإنسان حيوان يفترق عن الآخر بأن ذاك صامت وهذا ناطق، على أن هذا التفريق ليس بصحيح. فالحيوان ناطق سواء منهم من يمشي على أربع أو من يمشي على رجلين، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تفقهون كلامهم. وقد علم سليمان منطق الطير والحيوان، فهذا الإنسان أيضا حيوان، ولن يخرج من الحيوانية والقساوة، بل هو أشر من الحيوان الآخر. ولم يستثنى منه إلا المؤمن، إلا المصلي، إلا عامل الصالحات، إلا الداعي إلى الله، إلا الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. وما سوى ذلك فهو حيوان قاس مفترس ضار. وما نرى في العوالم من هؤلاء إلا البلاء والقسوة والضراوة وأكل أموال الناس بالباطل والاستعلاء عليهم ظلما وعدوانا وتجبرا في الأرض. فالإنسان لو ملك خزائن رحمة ربه، لو ملك ما ملك ما يمكن أن يملكه الله إياه، وقد فعل، ملك الكثيرين الكثيرين ممن هم ذو جاه وسلطان، وممن لا جاه عندهم ولا سلطان، وبخلوا بالأموال وبخلوا بالأرزاق وتركوها فلم يستعملوا منها إلا ما ملأ بطونهم وستر ظهورهم، وتركوها لمن يأتي بعدهم ممن يمكن أن يكونوا بالنسبة لهم أعداء ألداء. ولكن من رحمة الله بالعباد ومن حسن حظ العباد أن أرزاق الله وكنوز خير الله هي بيده لا بيد غيره، يرزق منها من يشاء بغير حساب، وقد يمسك بعض رزقه على البعض لصالحهم ولخيرهم ولما يعود بالنفع عليهم. وكما ورد إن لله عبادا لا يصلحهم إلا الفقر، ولو أغناهم لأفسدهم، وإن لله عبادا لا يصلحهم إلا الغنى، ولو أفقرهم لأفسدهم. ولو أن زيد قل لو أنتم قل لو أنتم خزائنا. أنتم قل يا محمد يا هؤلاء الذين ظننتم على فقرائكم، بخلتم بما ملككم الله إياه من الزكوات الواجبات ومن النفقات الواجبات ومن الصدقات النوافل ومن التوسعة على الخلق بما أوسع الله عليكم، لو أنكم تملكون زيد قل لو أنتم تملكون قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، لو أن هذه الخزائن من الرحمة، من الطعام، من اللباس، من الدواب، من الأمطار، من الشمس والقمر، من كل ما ينتفع به الإنسان وينمي به أرزاقه وأمواله، لو كان مفتاحها، لو كان التصرف فيها لكم، لو ملكتم إياها لأمسكتم خشية الإنفاق، لبخلتم، لأمسكتم يدكم وغللتمها خشية الفقر، خشية أن تنفقوا منها فتفتقروا، خشية الإنفاق، خشية الفقر، خشية الحاجة. وخلق الإنسان قتورا، وكان الإنسان بفطرته وخلق بطبيعته شحيحا في ماله، ممسكا في نفقته، حريصا على ما يملكه، وهو يريد أن يملك الدنيا، وهو يعلم أنه ميت يوما، ولا سيترك ذلك لمن لا يرحمه عليه. وقد جمع فأوعى دون أن يؤدي الحقوق فيأخذها غيره مجموعة هينة لينة، ويحاسب هو على جمعها حيث لم يؤدي فيها حق الله. وكان الإنسان قتورا، وهكذا نرى الإنسان عندما لا يتخلق بأخلاق المسلم، عندما لا يكون موحدا، عندما لا يكون صالحا ليس من إنسانيته عليه إلا الوبال وإلا الخسران وإلا البخل وإلا الجزع وإلا اليأس. ولن يغير نفس الإنسان إلا الإسلام، إلا التخلق بأخلاق المسلمين، إلا التأسي بهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله. قال تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. يقول الله جل جلاله: كما ضل من ضل ممن لم يؤمن بمحمد ولا برب محمد ولا بالكتاب المنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء قد كانوا قردة ببغاوات، قلدوا الكفرة قبلهم من اليهود والنصارى والمجوس والمشركين عموما. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، أنزلنا على موسى، آتيناه 9 آيات، 9 أدلة، 9 حجج، 9 براهين ومعجزات. وعلى كونها 9 وكل واحدة منها قد عجز عن أن يأتي بمثلها فرعون مع تألهه وقومه مع تألههم، ومع ذلك أبى أكثرهم إلا الكفور. ومع نزولها ورؤية فرعون وقومه لا أبى إلا أن يشافيها موسى في وجهه وأن يجابهه مجابهة بأني أظنك يا موسى مسحورا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، الأولى اليد، كان يحرك يده إن شاء فتكون كالكوكب الدري، تنير إنارة تكاد تخطف في الأبصار في أظلم الليالي وأحلاكها. الآية الثانية كانت العصا، فهو يقذف بها فتصبح حية تسعى وتلتهم كل ما تجده في طريقها أمامها، وكما قد حصل فعلا من الآيات ما سلط الله على قوم فرعون بدعوة موسى من السنوات الجدباء من القحط، من إمساك السماء لقطرها، من إمساك الأرض لنبتها، مما نقص في ذلك ثمراتهم وأرواح بنيهم وكثرة الموت والهلاك فيهم. من 9 آيات الدم، سلط عليهم الدم، إذا شربوا يجدون الدم في الشراب، إذا خبزوا، إذا أكلوا، إذا دخلوا الفراش، إذا لبسوا، ولا يعلمون كيف جاء هذا الدم. من الآيات ضفادع، كان وكل مرة يغير الله عليهم لعلهم يؤوبون، فأتون موسى باكين صائحين، فاعلم عنا هذا، ادعو ربك برفعه، إنا سنؤمن بك، فيرفع الله ذلك بدعوة نبيهم، فيكذبون ويعودون، فيجدد الله عليهم نقمته. سلط عليهم الضفادع، كان لا شيء من طعام أو شراب أو لباس أو فراش أو طرق لا يكادون يتحركون إلا والمئات من الضفادع تسلط على كل واحد منهم، يضطرون لأكلها في أفواههم وهم لا يشعرون، يحاولون أن ينقوها، يقتلون واحدة 10 وإذا بالأمر أكثر، فتجدها في أجوافهم، في شرابهم، في طعامهم. رفع ذلك فسلط عليهم بعد الدم وبعد الضفادع، سلط من أنواع العذاب ومن أنواع البلاء، الغرق، غرقوا، جعل الله البحر فرقين جبلين، فدخلوا في البر وظنوا كما مر موسى ومن معه من أقوام المؤمنين أن ذاك سينجيك ذلك فرعون. فدخل فرعون ومن معه وإذا بهم وهم وسط هذا الماء هذا البر، والبحر هنا في قعض جبل ومن هنا جبل، وإذا بهم وهم داخل البحر. جمع عليهم وطواهم كما يطوي الوحش الضار ذو الفم الواسع لفريسته ويزدردها، وهكذا نوع الله لهم من بلائه ومن نقمته ومن تأديبه بما كان لموسى معجزات بينات واضحات ظاهرات لا ينكرها إلا أعمى البصير قبل أن يكون أعمى البصر. فمع كل هذا أبوا إلا الإصرار على الكفر وعلى الجحود وعلى شتم موسى وأن كل ذلك سحر، ولم يأتي بما يفيد وبما يصدق وبما يدل على أنه نبي. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل. إذ جاءهم فقال، هو كلام لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو لأتباعه، وإلا نبينا فقد أخبره الله في كتابه وقص علينا قصة موسى في أكثر من سورة وفي الكثير من الآي، وعند كل تجديد القصة تكون ذات مغزى جديد ومعنى جديد وفائدة جديدة. ولكن ذلك يقال لأتباع محمد عليه الصلاة والسلام ممن يحاولون التشكيك ويحاولون التردد. فقيل لهم يا هؤلاء سلوا بني إسرائيل عن هذا، ستجدونه في توراتهم وتجدون بعض ذلك في إنجيلهم وبعض ذلك في زبورهم وبعض ذلك في كتبهم وبعض ذلك في صدور علمائهم إن كنتم تشكون. ولا يشك في خبر الله وكلام الله ووحي الله لرسله إلا ضال مضل. ولقد آتنا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل. إذ جاءهم موسى، حال مجيء موسى لهم، ما الذي حدث من هذه الآيات 9 وقد مضت لنا في السور السابقة منذ شهور وأعوام، ويأتي بعضها بالمناسبة عند كل ضرب مثال أو تشبيه كما هنا في هذه الآية المفردة في ذكر الآيات 9. فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، أي موسى. فقال فرعون بعد كل ذلك، قال له فرعون إني لأظنك يا موسى. فقال له فرعون، قال لموسى إني لأظنك يا موسى مسحورا. مع كل هذه الآيات البينات والمعجزات الواضحات والأدلة القاطعات على نبوة موسى وصدقه على رسالته وبيان صدقها بالأدلة القاطعة، مع كل هذا يقول له فرعون وجها لوجه ما أظنك يا موسى إلا أنك مسحور. إما أنه مفعول على معنى الفاعل أي ساحر أو مسحور، قد سحرت وغررت وضحك عليك واستجررت بما توهمت وظننت أنك نبي ورسول. وهكذا إذا أراد الله بقوم بلاء، إذا أراد الله بقوم دمارا، عصوا ربهم وعندوا في معاملتهم ليحق القول عليهم لعنة وخرابا ودمارا، سنة الله ولن تجد لسنتها تحويلا قديما وحديثا وما يستقبل. فأجاب موسى فرعون، قال لقد علمت ما أنزل، قال أي موسى، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال موسى لفرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات. قال أي موسى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال موسى لفرعون ما أنزل هؤلاء إلا قال موسى لفرعون لقد علمت يا فرعون، بمعنى آمن بهذه أشياء قلبه ومع ذلك جحدها وأبى الجحود وأبى إلا الكفور عنادا وتألها، لأنه سبق أن قال لقومه يوما أنا ربكم الأعلى، سبق أن اغتر في نفسه وملك شبرا من الأرض اسمه مصر، فأخذ يدل على ذلك ويقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فهو عد بملكه لمصر وبهذا الشبر من الكون أنه بذلك استحق أن يكون إلها. ومن هنا عندما علم بعض خلفاء بني العباس أو قرأ وتدبر هذه الآية قال والله لأولين مصر أقل عبيدي فولى كافور إخشيدي، وكان مع ذلك كان أقرب لله وأتقى في نفسه وأكثر عدلا وأكثر نشرا للعدل بين الناس وهو حاكم مصر، كان أفضل بكثير بما لا نسبة بالنسبة لخلق الله في مصر لعباد الله المؤمنين في مصر. فهذا الفرعون المتألق الكاذب على الله أرسل الله له نبيين موسى وهارون معا، ومع كثرة المعجزات إلى 9، وقد زاد بعد ذلك عندما انتقل إلى صحراء سيناء معجزات أخر وبينات أخر من المن والسلوى وتفجير المياه من الحجارة متى يريد. قال لقد علمت يا فرعون، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر أدلة مبصرة تكاد تريك الحقائق في نفسها، أدلة واضحة، أدلة بينة، أدلة تؤكد صدق موسى وهارون، وأنت مع ذلك يا فرعون تأبى إلا العناد، تأبى إلا الإصرار على الكفر. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء، هذه الآيات 9 البينات التي ذكرها الله، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أنزلها لتكون بصيرة للناس، أدلة واضحة، براهن قاطعة تدل على صدقه وصدق ما أنزل عليه من توراة، وأنه النبي الحق والرسول الحق، لم يكذب يوما ولم يغير يوما، وإنما الكاذب فرعون. وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أنت تظنني ساحرا ومسحورا، وقد سبق أن قال لا عندما أراد أن يجمع له كيده من السحرة وغلب السحرة وإيقنوا بأن فعل موسى ليس سحرا وأنه عمل إلهي، فبادروا وأسلموا وأعلنوا إسلامهم، فقال فرعون لهم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، عد موسى كبير السحرة، وهنا لا يزال يكرر ذلك ويصر عليه، ما أنت جمعت، ألست قد جمعت جميع سحرتك، أليسوا هم أهل الفن والذين برعوا فيه وعاشوا فيه أطفالا وشبابا وشيوخا، ومع ذلك تأكدوا بأن هذا ليس بسحر، السحر تخيلات أوهام لا يبلغ من حبالة السحر ولا من عصي السحر أن تزدريدا، لو جاء إنسان كان قوي القلب غير واجل ولا خائف ومد يده إلى هذه الأفعى التي تجري نتيجة سحر لوجد حبلا أو عصا ولما مسته بسوء قط. وأما عصا موسى عندما رماها أصبحت ثعبانا ثاغرا فاه وأتت إلى جميع هذه العصي وهذه الحبال فازدردتها ازدرادا، فأدركوهم أن هذا ليس عمل السحر ولا عمل الأوهام ولا عمل التخيلات، فآمنوا برب موسى وهارون وأعلنوا الاعتراف بربهم وكفرهم بفرعون الكاذب الضال. وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي ملعونا، أي مطرودا، أي أحمق، أي بعيد عن الفهم والعقل والإدراك. والمثبور الهالك والمثبور الضائع والمثبور التائه الذي لا يعلم مبتدأه من منتهاه، لا يعلم حقا من باطل، وهي اللعنة كما فسرت. قال تعالى: فأراد أن يستفزهم. مع هذا وبعد أن أصر، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. ففرعون زيادة في تكذيبه وتحديه للنبيين الكريمين موسى وهارون، عندما بلغه أن موسى خرج من مصر وأخرج معه مؤمنين من قومه الذين عاشوا أرقا وعبيدا قرونا لفرعون، وإذا به لحقهم وجند جيوشه وجند أنصاره وجند شياطينه، وإذا بموسى يصل إلى البحر فينفرق البحر فرقين، كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم، وتظهر الأرض في قعر البحر يابسة بر، وأخذ يمشي هو من معاه، وقومه يصيحون، بنو إسرائيل يصيحون إنا لمدركون، موسى يصيح ويقول إن معي ربي سيهدين لا تخافوا. وإذا بفرعون جرأه ذهاب موسى ومن معه في اليابسة، والمياه مياه لا تزال لم تنقلب جبلا ولم تنقلب ترابا، ولكنها محجوزة عن أن تلتقي، إلى أن خرج موسى من الشاطئ الآخر ومن معه، وإلى أن أصبح فرعون ومن معه في وسط المياه، وإذا بالجبلين يلتقيان، فأصبح فرعون كأن لم يكن، وانتهت أسطورته، وكان النصر للموحدين لأنبياء الله الصادقين، بما أصبح مثلا، بما أصبحوا به أمثالا بعدهم، لكل مؤمن وموحد، ولكل كافر ومشرك. أولئك كان أسوتهم في موسى وهارون، والكفرة كانت أسوتهم في فرعون وقومه. قال الله هذا وكرره ليقوي من نفس نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وبأنك نبي كالسابقين بل إمام للسابقين ومن جاء بعدهم، فكما نصر موسى وهارون سينصرك، وكما دمر قوم موسى كما دمر فرعون وقومه سيدمر من يصر على الكفر من قومك بل ومن كل كافر في الأرض. وهكذا كان، كما نصر الله موسى نصر نبيه محمدا، وكما دمر فرعون وقومه دمر كفار مكة وكفار الجزيرة وكفار فارس والروم. وأصبح النبي عليه الصلاة والسلام تبعا لسنن الله وهدي الله، هو المظفر، هو المنصور، هو المكلل بغار العز وغار اليمن وغار النصر، شأن الله جل جلاله في عابديه والمؤمنين الصادقين، يمتحنون زمنا يبتلون زمنا ليعلم الصادق من الكاذب، الثابت الراسي من المتردد والمتزعزع، ولكن العاقبة للمتقين دائما سرمدا في أول الدنيا وفي آخرها. هكذا كان، فأراد أن يستفزهم، أن يخرجهم من الأرض، أن يستخفهم ليطردوا، لكن يطردون أذلاء، يطردون الرجال دون النساء، يطرد منهم الرجال دون النساء، ليبقى النساء جواري عنده والأطفال أرقاء عنده، ولكن موسى وهارون خرجوا بالرجال والنساء والأطفال، ولم يكن حرص فرعون على استردادهم حبا فيهم أو رهبة فيهم، ولكنه عاش إلها في زعمه وعاش قومه معهم كذلك. فكان بنو إسرائيل هم الذين يتولون الخدمة والعمل الشاق من خدمة البيت والطبخ والنفخ وكنس الشوارع وخياطة الثياب وبناء الدور وكل ما يحتاج الإنسان، ويعيشون أولئك للشهوات والنزوات واللعب الليل والنهار، ولكن الله عاملهم بنقيض قصدهم فأغرق فرعون وأبقى جسده بعداه ليكون مثلا للآتين بعده. قومه قالوا فرعون لم يموت، الإله لم يموت، وإذا بهم يرون جثته مصروعة على الأرض لا حراك بها، يجرها من شاء ويدوسها من شاء، وهي هي التي عرفوا. ولا شك أنها لا تزال إلى اليوم في موميات الأثرية الموجودة في مصر، لتكون لمن خلفك آية، وهكذا كان لمن خلفه آية لأتباعه ولمن جاء بعدهم ولنا ولمن يأتي بعدنا، تأكيدا لما ورد في كتاب الله وتصديقا لما نزل به الوحي وأخبرت به أنبياء الله من موسى إلى نبينا عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. قلنا من بعد فرعون، من بعد هلاكي، من بعد إذلالي، من بعد دمار قصتي وانتهائها، للباطل جولة ثم ينتهي، والحق يأبى الله إلا أن يظهره وينصره ويديمه. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، قالوا أرض فلسطين، وليس الأمر كذلك، الأرض كل الأرض، إذ الله قد قال عنهم وقطعناهم في الأرض أمما لا تكاد تجد أمة في الأرض أو شعبة أو قرية أو جبلا أو شاطئا إلا وفيه يهود، مزقوا ودمروا وقطعوا، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، جئنا بكم جماعة خلف جماعة. أي شيء في الآخرة؟ زعم المفسرون الآخرة يوم القيامة، على أن هذا الكلام ليس بمستقيم، لو كان القيامة سوف لا يأتيها إلا بنو إسرائيل، سيأتي الآخرة بالمعنى الذي قالوا بنو إسرائيل وبنو فرعون وبنو العرب وبنو جميع القبائل والأمم والشعوب في الأرض، فليس بني إسرائيل فحدهم. وقال البغوي الآخرة نزول عيسى من السماء، ولا أدري كيف أخذها من كلمة الآخرة، عيسى سوف لا ينزل إلى الأرض يوم الآخرة بل في الدنيا في أخريات الدنيا، وهو من علامات الساعة الكبرى، فعند ذلك عندما ينزل يقول يجمعهم الله إذاك سيدمرهم، سوف لا يبقى أيام موسى أيام عيسى ونزوله إلا الإسلام والإسلام فقط. طالما مرت معنا هذه الآيات والأحاديث المتواترة أن عيسى عندما سينزل الأرض سيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويخرب البيع والكنائس ولا يقبل من أحد في خبر الآتي، وهكذا إلى خبر الجنة والنار ويوم القيامة. الله ما فرطنا في الكتاب من شيء، في خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم، هو الجد ليس بالهزل، ما تركه من جبار إلا قسمه الله. قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. تأكيد في أن الله الذي نزله، في أن الله الذي أوحى به إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم، فليست منه سورة ولا آية ولا حركة كانت من قبلي أو من اجتهادي أو من رأيي، كل ذلك من الله جل جلاله، وليس لمحمد منه عليه أفضل الصلاة والسلام إلا البيان وإلا التفسير وإلا الشرح، وهي السنة المطهرة. وقد قال الإمام ابن إدريس الشافعي رحمه الله: ما السنة ببدايتها ونهايتها إلا البيان والتفسير لكتاب الله. قال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الله أكبر. الله أكبر. قال ربنا جل جلاله: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، هذا وعيد وتهديد للكافرين. إيمانكم لن يزيد الحق شيئا، وكفركم لن ينقص من الحق شيئا. فالقرآن حق، وحي الله وكلامه. آمن من في الأرض كلهم أو كفر من في الأرض كلهم، وعلى ذلك فآمنوا إن شئتم، فإيمانكم لأنفسكم، كفروا إن شئتم فكفركم عليكم. هو تهديد ووعيد وإنذار من الله. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبلكم، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. إن الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب السابقين، إن العلماء الراسخين منهم، إن الذين سبقوكم بالإيمان بالأنبياء وبكتب الله، إن الصادقين في دينهم وفي إيمانهم، وقد بلغهم وآمنوا به وآمنوا بمحمد وبالقرآن المنزل عليه، ومنهم عبد الله بن سلام وفئة، ومنهم سلمان الفارسي ممن كان نصرانيا وفئة. كان هؤلاء وأمثالهم من العلماء الراسخين في العلم، من العارفين بالله، ممن عندما سمعوا نبينا يتكلم وتلا عليهم القرآن قالوا: بهذا بشرنا نبينا. قال النصارى: بشرنا عيسى في الإنجيل. وقال اليهود: من أكرمهم الله على قلتهم، بهذا بشرنا موسى في التوراة. قال تعالى: آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله، من قبل نزول القرآن، من قبل نزول هذا الدين الجديد، من قبل رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. عندما يسمعونه يقرأ، عندما تسمعه آذانهم وتعيه صدورهم من جلالته في نفوسهم ومن صدقه مع ما عندهم في التوراة والإنجيل، تراهم يقومون خارين واضعين جباههم وأذقانهم وجوههم ذقن. أذقان جمع ذقن، وهو هذا، وهي إشارة للوجه كله. يقومون خارين ساجدين واضعين الجباه لله والوجوه لله سجدا، شكرا لله على أن أحياهم وعلى أن أكرمهم. كانوا على الدين الحق قبل، ثم جددوا الدين بعد أن نسخ الأول ومسخ وغير، فكانوا من أمة محمد وكانوا من أتباع الإسلام. هذا الدين الذي أشهد الله به في الكتب السابقة، هذا الدين الذي قال عنه محمد صلى الله عليه وسلم: والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. هذا الدين الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام بأن عيسى سينزل في آخر الزمان وسيكون على دينه ويحج حجة ويصلي مؤتما بأئمة المسلمين. هذا الدين الذي يقول عنه صلى الله عليه وسلم: ما يسمع بي، ما لم يسمع بي، لا يسمع بي يهودي أو نصراني أو مجوسي، ولم يؤمن بي إلا دخل النار. هذا الدين الذي قال الله جل جلاله عنه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال عنه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهؤلاء الراسخون كعبد الله بن سلام في اليهود قبل، وسلمان الفارسي في النصارى قبل، كانوا إذا سمعوا كتاب الله خروا شكرا لله سجدا، جمع ساجد، شكرا لله على أن أكرمهم، وهو سجود الشكر، على أن أكرمهم بدين الإسلام وبكوني من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وهم سجد يقولون: سبحان ربنا، إن كان وعد ربنا لمفعولا. يسجدون وهم يقولون سبحان ربنا، يسبحون الله، يعظمون، يقدسون، يجلون، يعبدون، وهم يقولون سبحان ربنا، إن كان وعد ربنا لمفعولا. وعد الله في كتبهم وعلى لسان أنبيائهم يأتي من بعد رسول اسمه أحمد، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. نبينا بشر به موسى وبشر به عيسى ودعا به الجد الأعلى لنبينا إبراهيم الخليل أبو نبينا عليه الصلاة والسلام. وأمر الكل إذا أدرك من نبي أو رسول أو مؤمن إذا أدرك محمدا أن يؤمن به ويتبع دينه ويتخذه النبي الواحد صلى الله عليه وعلى آله. ويقولون سبحان ربنا، إن كان وعد ربنا لمفعولا. لقد كان وعد ربنا لمفعولا، أكدوه بالله مقسمين التي هي توضيح للقسم، أي والله لقد تم وعد ربنا وصدق ربنا وصدقت أنبياؤنا الذين بلغونا عنه. وعد الله قد تم، قد نجز، جاء محمد آخر الأنبياء وسيدهم، وجاء القرآن خاتم كتب السماء والمهيمن عليهم. قال تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يخرون على الجباه وعلى الوجوه وعلى الأذقان يبكون. ومن هنا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما دمعت عين خشية لله إلا وحرمها الله على النار. فهؤلاء يبكون وهم يقرؤون القرآن، يبكون وهم يسجدون شاكرين لله على ما أكرمهم به وأنعم عليهم به من معرفتهم للقرآن وتلاوتهم له، وعلى أن جعلهم من المسلمين ومن أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله. يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، اطمئنانا، ذلا لله، تواضعا لله، وهم معترفون بهوانهم علي. خلقهم، أعزهم، أكرمهم، لا يجوز أن يذل الإنسان إلا لربه، ولا أن يطأطئ الرأس إلا لله، ولا تزال النواصي ولا تضع الجباه إلا لله جل جلاله. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال تعالى: قل ادعوا الله، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاة، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا. أيما تدعو، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، قل يا محمد لهؤلاء كفرة مكة كفرة الجزيرة مشركو قريش قبل أن يموت من مات وأن يهدي الله من يهدي. سمعوا النبي يدعو في السجود يا الله يا رحمن فأخذوا يصيحون ويعلنون النكيرة والثبورة يقولون يدعو محمد ويزعم أنه يدعو للتوحيد هو يدعو لإلهين يدعو إلى الله والرحمن والرحمن اسم كان يتعبد به مسيلمة يا صنم من الأصنام. وهكذا العقول عندما ينزع من الإيمان ينزع محتواها محتوى إدراكها محتوى وعيها. قال تعالى قل يا محمد ادعو الله وادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى فهي أسماء لواحد الله الرحمن والله الرحيم والله الغفور والله الجبار والله العفو لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فأنا عندما أقول يا رحمن يا رحيم يا الله يا كريم أدعو الله الواحد الذي لا ثاني له. ولذلك يقول الله قل لهؤلاء الجهلة قل للناس كلهم قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعو أي اسم من أسماء الله الحسنى وكلها حسنى أي اسم من هذه الأسماء دعوتم بها فقد دعوتم الله الواحد الذي لا شريك له أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. النبي عليه الصلاة والسلام رأى مرة أبا بكر يصلي ويتهجد في صوت خفي لا يكاد يسمع ورأى مرة عمر يقع في صوت جهير يجلجل المكان والمسجد فقال لأبي بكر ارفع من صوتك قليلا وقال لعمر خفض من صوتك قليلا. قال أبو بكر لقد أسمعت نفسي. قال عمر أوقظ بذلك الوسنان. فنزل قوله تعالى مؤكدا ما قاله رسوله عليه الصلاة والسلام ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها الصلوات الجهرية. أما الصلوات السرية فهي خفية. إذا أنتم صليتم أئمة وأخذتم تتلون لا ترفعون أصواتكم لدرجة الإزعاج والصياح. وقال لمن يخفض صوته لا يكاد يسمع لا تخفض صوتك لا تجعله سرا جدا حتى لا يسمعك من ائتم بك ومن هم خلفك. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا فلتكن من بغيتي ومن إرادتي أن يكون ذلك سبيلا وسطا لا مرتفع أكثر من اللازم لا خفي للدرجة التي لا تسمع عنك. قال تعالى وقل الحمد لله. وقال بعضهم ومنهم عائشة هذه الآية وردت في الدعوات والصلاة هنا الدعاء. إذا دعوتم الله فإنكم لا تدعون أصما ولكن سميعا بصيرا. قد قال هذا عليه الصلاة والسلام للملبين معه في حجة الوداع. قالت أمرنا الله عند دعائه ألا ندعوه بأصوات مرتفعة ولا بأصوات خافتة لا تكاد تسمع. كنا نقبل هذا لو أن الله قال الدعاء. قال الله ولا تجهر بصلاتك. والصلاة عندما تأتي في القرآن تأتي بالمصطلح الشرعي من قيام وجلوس وركوع وسجود وتكبير. ثم قال تعالى وقل الحمد لله الذي الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قل يا محمد احمد الله ولاحمده معك المؤمنون أتباعه. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا أما أن يكون فهذا لا وجود له ولو شاء لفعل ولكنه لن يفعل ولا حاجة له بذلك فلم يتخذ ولدا، ولا يليق هذا بجلال الله ولا بكرم الله ولا بالصفات الألوهية أن يحتاج الله إلى ولد أو يحتاج إلى صاحبة. ذاك يبتغيه أمثالنا من المخلوقين الناقصين الذين لا نعيش بمفردنا، فنحتاج إلى امرأة نستند إليها، وإلى ولد نتعزز به، وإلى رفاق نؤنس بمحشتنا. أما الله جل جلاله هو الواحد الذي لا ثاني له، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. الملك هو كل الخلق، كل الكون، كل ما سوى الله ملك الله. لم يتخذ في ملكه شريكا يعينه في خلق، يعينه في رزق، يعينه في أمر. ليس لله شريك جل جلاله، هو الواحد الصمد المحتاج إليه كل الخلق، ولن يحتاج لأحد جل جلاله، لا شريك له لا في ذات ولا في صفات ولا في أفعال. ولم يكن له ولي من الذل، لا يحتاج ذلا أن يكون له ولي ناصره يحالفه يسانده يعززه، كما يكون بين الناس والشعوب والأمم، هذا يحالف هذا ليتخذه عونا ويتخذه نصيرا، لأنه بمفرده ذليل لا يملك سلطانا. تعالى الله عن كل ذلك، هو العزيز هو العظيم، هو الله جل جلاله، ذل كل ما سواه بين يديه، خنع له ولجلاله ولكبريائه. ليس له ولي من الذل، ليس له نصير، ليس له معزز، لا حاجة له بذلك. الكل عبد له، والكل خانع لعزته خانع لجلاله. ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. أكثر من تكبيري، أعظم الكلمات وأفضل الكلمات كلمات أربع: الله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله وسبحان الله. وهذه الآية اسمها آية العز، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما قرأت ليلة في دار إلا وحفظ الله تلك الدار من السرقة ومن أي آفة من الآفات. ونعود فنقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، ولا إله إلا الله والحمد لله. وقد أتممنا سورة الإسراء، ونحن غدا إن شاء الله معكم في سورة الكهف، ولا نتكاسل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. قال الله تعالى: الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا خالدين فيه ماكثين فيه أبدا. سورة الكهف هي سورة مكية فيها 110 آيات. أي نزلت بمكة المكرمة على نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ولا سبب في نزولها. ورد في تلاوتها وقراءتها خاصة يوم الجمعة أجر وثواب وخصائص. فقد ورد أن من قرأ 10 آيات منها في الأول وعشر آياتها الأخر لا يضره الدجال لو خرج وأدركه وعايش. وورد أن قراءتها تنزل معها السكينة من السماء. وورد على أن من قرأها جميعا يوم الجمعة يحفظ من الدجال ويؤجر ويثاب من الجمعة إلى الجمعة. وسبب نزول هذه الآية أن كفار مكة أرسلوا إلى علماء يهود المدينة عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث، وهما من ألد أعداء الله ورسوله والمسلمين، وقد قتلا جزاء وفاقا يوم غزوة بدر لحقدهما وعداوتهما لرسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء ليهود المدينة يقولون بلسان كفار مكة: أنتم أهل كتاب، ومحمد يزعم بأنه أوحي إليه بكتاب، أخبرونا عنه، ما علمكم به؟ هل قرأتم عنه شيئا؟ هل سمعتم عنه في تاريخكم الماضي شيئا؟ فقال له اليهود: اسألوه عن 3، إن هو أجابكم عنها فهو نبي، وإذا لم يجبكم فهو متقول. سألوه عن شباب، عن جماعة من الشباب غابوا في الزمن الأول، أين غابوا وما قصتهم؟ واسألوه عن رجل طوف الآفاق مشارق ومغارب، من هو وما قصته؟ واسألوه عن الروح. فعادوا ونادوا النبي عليه الصلاة والسلام عند جنبات الكعبة وقد التفوا حوله يقولون له: يا محمد، إننا نسألك أسئلة، إن أنت أحسنت الجواب عنها علمنا أنك نبي، وإن لم تجب فأنت متقول. ما قصة جماعة من الشباب غاضوا في الدهر الماضي في الزمن السحيق؟ ما قصتهم؟ ومن هم؟ ومتى كانوا؟ ما حكاية رجل طوف في الآفاق مشارق ومغارب؟ ومن هو؟ ومتى كان؟ وما الروح؟ فقال لهم: غدا أجيبكم، وإذا بالغد يأتي، ويأتي الغد الثاني والثالث، إلى أن مضى 15 يوما ولم يأتيه الوحي بجواب هؤلاء. فانزعج صلى الله عليه وسلم جدا، وأخذ يتقول الكفار ها نحن سألناها محمدا فافتضح عندنا ولم يحسن الجواب. في اليوم الخامس عشر جاءه جبريل يعاتبه عن ربه لما قال غدا ولم يقل إن شاء الله، وكان قد نسيها صلى الله عليه وسلم. وذاك قوله تعالى في السورة: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ثم تداركه الله بلطفه ورحمته فأوحى إليه بالجواب وقال عن الروح، لقد مضى الكلام عليها في سورة الإسراء فيما أتممناها بالأمس والحمد لله. قال الله لا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فكان الجواب عن الروح سلبا، وأنه لا جواب، وأن علم الروح من أمر ربي مما لم يطلع عليه لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وجاء الجواب في سورة الكهف بسورة كاملة تامة عن الجماعة الذين تغيبوا في الدهر الغابر، وعن قصة الرجل الذي طوف الآفاق. قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يحمد الله جل جلاله نفسه على سننه وعادته أنه ابتدأ الخلق بالحمد لله وأنهاه بالحمد لله. ابتدأ كتابه القرآن الكريم: الحمد لله رب العالمين، واختتم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وابتدأ هذه القصة أو هاتين القصتين بحمد الله جل جلاله: هو الحمد له الحمد كله، إليه يرجع الحمد كله، وإذا حمدنا زيدا من الناس أو عمرا فإنما نحمده ظاهرا ومجازا. وإنما الحمد لله الذي شرح قلب هذا الذي عمل عملا يخدمك به أو يقدم خدمة للناس أو للإسلام أو أي شيء كان. ولكن الحمد الخالص، ولكن الحمد الكامل هو لله، نحمده على أن هدانا للإسلام، نحمده على أن وفقنا لاتباع نبيه عليه الصلاة والسلام، نحمده على أن عافانا أبدانا وأرواحا، نحمده على أن أكرمنا بأن أغنانا عن الناس ولم يبذل ماء وجوهنا لأحد سواه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالحمد لا ينقطع والنعم لا تنقطع، وبالحمد تزداد النعم والشكر يزيدها وعدم الشكر يسلبها. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الله يحمد نفسه جل جلاله ويعلمنا أن نحمده وأن نشكره وأن نؤدي الحق لأهله. الحمد لله الذي أنزل على عبده، وعبده هنا هو محمد سيد الخلائق، سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والرسل عليه صلوات الله وسلامه. يحمد الله نفسه ويعلمنا لنحمده على أن أنزل هذا الكتاب المهيمن على كل الكتب، هذا الكتاب الجامع لكل ما مضى من خيرات وافرات وهداية دائمة وصلاح في الدنيا والآخرة، بأن أنزل هذا الكتاب القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا الكتاب المعجز الذي فيه خبر من قبلنا وخبر من بعدنا، هذا الكتاب الذي جعله الله خاتم كتبه، خص به محمدا، خص به عبدا، خص به سيد عبيده صلى الله عليه وسلم وعلى آله. الحمد لله الذي نزل على عبده، أنزل على عبده الكتاب، والكتاب إذا أطلق هو القرآن الكريم، هو كتاب الكل، كتاب جميع المسلمين، كتاب جميع العلماء، الكتاب الذي فيه ما ينفعنا معاشا وما ينفعنا معادا، والذي جمع كل العلوم أولها وآخرها. وإذا أطلق الكتاب بين أهل اللغة والأدب والنحو فهو كتاب سيبويه، الأصل في النحو وقواعد العربية. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ولم يجعله ناقصا، ولم يجعله مخالفا، ولم يجعله غير معجز، ولم يجعل فيه تناقضا. يقال عوجا وعوج، عوج يكون في المعاني، فلان أعوج الخلق، فيه عوج البناء، فلان فيه عوج، أعوجاج عن الحق، عوجاج عن الطريق المستقيم، البناء فيه عوج، أي فيه عوجاج في بنائه، في هندسته، في نظامه، ولم يجعل له عوجا، كقوله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج، لا نقص فيه ولا شين فيه ولا تناقض فيه، متناسق أوله وآخره، لا ينطق إلا بالحق أولا وآخرا، تاريخا وحاضرا، معاشا ومآلا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما، جعله قيما، القيم والقائم والمهيمن على ما سبقه من كتب، القيم على كل كتب الناس وعلومها، ما وافقه فهو الحق وما خالفه فهو الباطل، هو المستقيم، هو الكامل، هو الذي لا اعوجاج فيه ولا نقص، هو المستقيم أمره، المستقيمة هدايته، الذي هو على المحجة البيضاء دعوة وهداية لا يضل عنها إلا هالك. قيما لينذر بأسا شديدا، أنزل هذا القرآن القيم المهيمن المستقيم الكامل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أنذر أنزله النذير البشير ليتخذه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأداة في الخطابة، في الدعوة، في العلم، في مخاطبة الأعداء، في مخاطبة الأنصار، في دعوة الناس ودعوتهم إلى الحق والهدى والنور، منذرا ومبشرا، لينذر بأسا شديدا، لينذر الناس ممن لم يؤمنوا وممن أصروا على الشرك والكفر، أنذرهم البأس الشديد الغضب الشديد، القوة الشديدة، العذاب من الله والطرد من الرحمة والخلود في النار إنهم أصروا على الكفر وأبوا إلا الشرك وحادوا عن الإيمان والتوحيد. لينذر بأسا شديدا، قوة شديدة، سلطانا قويا، عذابا أليما، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر. لينذر بأسا شديدا من لدنه، من لدن الله، من عند الله، لا من محمد ولا من أحد من الخلق، ولكن الله عندما يريد أن ينزل بأسه بالناس يسلط رسله على من يشاء من عباده من المشركين والكافرين. وقد سلط نبيه صلى الله عليه وسلم على الكفار والمشركين من العرب والفرس والروم إلى أن دانوا لله وذلوا للحق وقالوا كلمة التوحيد وعادوا عن الشرك فأذلوه وجعلوا تحت أقدامهم، فمن لم يفعل ذهب بين شريد وطريد وقتيل، وما عند الله أشد وأنكى. فهذا البأس وهذه النذارة الشديدة وهذا التخويف بالعذاب هو من لدن الله، من عند الله، ولكن الله يسلط عباده بأمره وببأسه على من يشاء من هؤلاء الكافرين الجاحدين، ويبشر الذين آمنوا، ويبشر المؤمنين الذين آمنوا، ويبشر المؤمنين الذين آمنوا بالله واحدا، بمحمد نبيا، بالقرآن إماما، بالكعبة قبلة، بالمؤمنين إخوة. هؤلاء المؤمنون الذين ضموا إلى الإيمان قلبا والإيمان قولا، بالإيمان جوارح، عملوا الصالحات من القيام بأركان الخمسة، من قول الشهادتين لسانا وجنانا، من الصلاة، من الزكاة، من الصيام، من الحج، من التحلي بالأخلاق الفاضلة، من التخلي عن الأخلاق الرذيلة السافلة، وعملوا الصالحات بأن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. بشر هؤلاء المؤمنين ويبشرهم من مضى قد بشروا